يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أعظم، شرك التمثيل أم شرك التعطيل؟ لا شك أن التعطيل أشد، أن التعطيل جحود للخالق أصلا، أما التمثيل فهو يعترف بالخالق لكن يشبهه غيره. نعم.